بارك الله فيكم شيخنا. والآن نبدأ في الأسئلة الأخرى. السؤال التاسع في هذا اللقاء يقول: أنا طالب أدرس بكلية الطب في جامعة مختلطة، وقد أكملت 4 سنوات والباقي هو 3 سنوات، ولله الحمد والمنة تحصلت على قبول في الجامعة الإسلامية، وأنا أريد الدراسة بها، لكن أبي معارض بشدة وطلب مني أن أكمل الطب. والسؤال: ما هي الطريقة المثلى لإقناع أبي؟ وإذا رفض ماذا يجب علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، لا شك أن قبولك في الجامعة أو في جامعة إسلامية شرعية هذا خير لك من دراستك الأولى، لأنها ليس فيها اختلاط عن الجامعة الإسلامية، ولله الحمد. ثانيا، الطب وغيره من العلوم النظرية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها هذه من فروض الكفايات، وفي البلد من يقوم مقامك، فدراستك العلم الشرعي أفضل، لا سيما إن كنت في بلد لم تحكمه السنة. نعم، والبلدان التي لا تحكمها السنة هي جميع الدول الإسلامية إلا هذه البلدة، أرض الحرمين وما جوارهما، والحمد تحكمها السنة. أما بلاد المسلمين الأخرى فالسنة ليس حاكمة لها، تحكمها القوانين. نعم، في كل بلد من بلاد الإسلام أناس ولله الحمد هم على سنة وعلى خير وعلى علم راسخ، وكذلك يوجد من هو على سنة وفضل وتقوى في غير البلدان الإسلامية، في دول أمريكا وأوروبا والهند وغيرها. نعم، في دول إفريقيا. فبلغ أباك من السلام وأن يتنازل عن هذا الشرط أو هذا. نعم، الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فلو كان أبي حيا وأمرني بمثل ما أمرك به أبوك وتشدد لعصيته وانتقلت إلى العلم، لأن العلم الشرعي هو أفضل وأسلم للعرض والدين. نعم، وصاحب العلم الشرعي يسهم في نشر السنة في بلده. نعم.